فيه زيد يقول فيه كنا نتكلم في الصلاة يتكلم أحدنا صاحبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. دليل على أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وذلك لأن الصلاة عبادة قد كانوا في أول ما فرضت كأنهم يحتاجون أن يؤلفوا وأن يتساهل معهم لكونهم جددا على الإسلام، فرخص لهم بأن يكلم أحدهم صاحبه بحاجته أو يرد عليه أو نحو ذلك. ثم بعدما عقلوا وبعدما فهموا نهوا عن الكلام في الصلاة. في هذا الحديث أن الدليل على النهي عليه الآية في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين، فالقيام لله معناه الوقوف في العبادة، والقنوت هو دوام الطاعة، ولكن يفهم من القنوت الخشوع، والخشوع يستلزم الإقبال على الصلاة. التكلم فيها فيه شيء من التساهل، التكلم في نفس الصلاة فيه شيء من المنافاة للقنوت، فلأجل ذلك أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. الكلام الذي نهوا عنه هو الكلام الذي يكون خارج الصلاة ولا يتعلق بمصلحتها. معلوم أن الصلاة ليس فيها سكوت مطلق، بل الإنسان لا يسكت إلا إذا كان خلف الإمام، والإمام يقرأ فإنه يسكت يستمع قراءته، أما في غير ذلك فإنه يقرأ. في حالة القيام يقرأ الإمام مثلا المنفرد السورة والفاتحة، وكذلك الإمام في السرية يقرأ، في الركوع كل منهم يسبح يقول سبحان ربي العظيم أو يثني على الله، في السجود أيضا يسبح، في الجلسة بين السجدتين يدعو، في التشهد يتشهد، في الرفع بعد الركوع يأتي بالثناء على الله تعالى. فليس في الصلاة سكوت بل فيها كلام، ولكنه مناجاة للرب، كلام بين العبد وبين ربه. الكلام الذي كانوا يتكلمونه كانوا يجهرون بعضهم لبعض، فيأمر أحدهم صاحبه بحاجته ويكلم خادمه ويردون السلام ونحو ذلك، ثم نهوا عن ذلك وأمر بأن يتكلموا بما هو من مصلحة الصلاة وأن يتركوا الكلام الذي لا صلة له بالصلاة. ثم قد يحتاجون إلى أن يتكلموا لمصلحة الصلاة، كما إذا سهى إمامهم ولم يجدوا بد من أن يستحوا عليه، في هذه الحال لهم أن يكلموه بقدر الحاجة لا أكثر، إذا لم يفهم تكلموا معه بقدر الحاجة، كما تقدم في حديث ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين وانصرف واعتقد أن الصلاة قد تمت تكلم معه أصحابه فقالوا أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بل أنسيت. فقال أكما يقول باليدين؟ فقالوا نعم. كل هذا كلام ليس من جنس الصلاة ولكن من مصلحتها. فللمأمومين أن يكلموا إمامهم إذا سكتها ولم يفهم إلا بإيضاح ذلك، إلا بأن يوضحوا له ويبينوا له. أما من تكلم ساهيا أو جاهلا فإنه يعذر. في حديث معاوية بن حكيم أنه لما أسلم وكان جاهلا بالصلاة وصلى معهم يقول فعطلت رجلا فقلت يرحمك الله، يعني وهو في الصلاة، فنظر الناس إلي يعني استنكارا، فقلت واثق لأمي ما لكم تنظرون إلي. هذا كلام فجعل يظلمون أطفالهم، يقول فنعمت أنهم يسكتوني فسكت. يقول فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال استدعاني، ويقول هو الذي نفسي بيده ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما كهرني ولا زجرني، ولكنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن. فهذا هو الذي يشرع في الصلاة، ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاؤه وقراءة كلامه، هذا الذي يشرع. فأما الكلام العادي الذي بين الناس فإنه لا يجوز استعماله ولا التكلم به. من تكلم وهو جاهل فإنه معذور، كما في قصة معاوية هذا. وأما من تكلم عامدا فإنه تبطل صلاته إذا كان عالما بالحكم وعامدا تبطل صلاته. وقع في زمن أبي موسى أنه صلى مرة بأصحابه، فتكلم رجل خلفه فقال ويحك أقنعت الصلاة بالبر والزكاة. يقول لنفسه الصلاة. أبو موسى لما سلم سأل من الذي تكلم بهذه الكلمة فيها سكت كلهم، ثم علمهم واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والإنصات معناه السكوت والاستماع، يعني لا تتكلموا بشيء ليس من جنس الصلاة. فعلى هذا الواجب على كل من نصح نفسه أن يعرف أهمية الصلاة وحرمتها، وأن يخشى أجيال ويحذر قلبه، وأن ينكر على من رآه متساهلا فيها. فإنه كما أن الكلام يبطلها يقال كذلك أيضا في كثرة الحركات. كثرة الحركات قد تكون أشد من حركة اللسان، يعني من الكلام، فتبطل بذلك. أما الحديث الذي بعده يقول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أو فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني بذلك صلاة الظهر. هذا الحديث يتعلق بالمواقيت، وهو أن الصلاة إذا كان في شدة الحر فإنه يؤخر إلى أن تنكسر شدة الحر. ولعل سبب ذلك الإقبال على الصلاة، فإنهم إذا كانوا في حر شديد لم يقبلوا عليها ولم يخشعوا فيها. والمطلوب الخشوع، وهو لب الصلاة وروحها. إن كانوا يصلون في المسجد وقد تكون دورهم بعيدة، قد يكون بين بعضهم وبين المسجد نحو أكثر من كيلو، يأتون على أرجلهم مع شدة الحر وشدة الرمضاء. المسجد أيضا ليس فيه مكيفات وليس فيه مراوح كهربائية، قد يكون فيه مراوح يدوية قليلة وقد لا يكون. المسجد شديد الحر، يعني فيه حر شديد، عرق إذا جلسوا ينتظرون الصلاة أو في حالة أداء الصلاة لقوا هذا الحظ الشديد، فلم يقبلوا على صلاتهم ولم يطمئنوا فيها وتمنوا أنهم ينصرفون لما هم فيه من المعاني التعبية ومن المشقة. فهذا السبب في أمرهم بأن يبردوا. وقد روي أنه عليه السلام كان يبرد بالصلاة حتى في السفر، ذكروا أنه كان مرة في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، حتى رأوا هيئة التلول. التلول هي كثب الرمل الكثيب المجتمع من الرمل المرتفع، يقول واحدها كلب، حتى رأوا هيئها فرأوا لها ظلا، وذلك لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس وتمشي كبيرا، فيكون ذلك سببا لخفة الحرم وحصول الإبراد. ثم هذه الإبراد كثيرة عللت لأن شدة الحرم من فيح جهنم، وعلى هذا التأمين فالحكم عام، لأنه إذا كان ذلك بشدة ومن فيح جهنم فإن المسلمين لا يستغلون أو لا يصلون في هذا الوقت. وقد ورد أن هذا الحر الذي يكون في وسط النهار هو حر الشمس، ولكن الشمس لا بد أنها يوقظها الله يشدد حرارتها، أو أن تلك الحرارة هي من النار من فيح النار. في حديث مشهور اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحرجي من سموم جهنم أو من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من ذنهب لجهنم. وإذا كان هذا من فيح جهنم فإنه يسمى الإبراد في كل حال. ولكن من العلماء وهم الجمهور من فهموا أنه منوط بالعلة وبالسبب، وهو أنه أن الحر لا يحصل معه خشوع ولا إقبال على الصلاة، بل يصلي أحدهم وهو متشوش، يصلي وهو متشتت الفكر، لا يقبل على صلاته ويتمنى الخروج عنها. فإذا زالت هذه الأسباب فلا داعي للإبراد، وعليه تنطبق حالتنا. نحن الآن في هذه الأزمنة وفي هذه البلاد ونحوها ليس علينا مشقة، وذلك لقرب الدور من المساجد، ولأن المساجد مكيفة ومغروشة ومنورة وفيها مراوح كهربائية سواء فقرية أو غيرها، فلم يبق هناك ما يشق معه الجلوس والانتظار، ولا ما يتكلف الإنسان فيه، ولا ما يشتت عليه ذكره، ولا ما يمله، فلا داعي إلى الإبراد. ولا هذا فالإبراد سببه أن يحضر الإنسان قلبه في الصلاة، وأن لا يصلي قلبه منشغل بشيء يمله أو يضجره أو نحو ذلك. ومنه الحديث الذي سمعنا وهو أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا سجد يفرش طرف ردائه أو كمه ويسجد عليه. هذا دليل على أنهم قد يصلون أحيانا في مكان شديد الحر. معلوم أن ذلك لكونهم يصلون على الأرض وقد تكون الأرض حصباء. ومعلوم أنها إذا وقعت عليها الشمس حميت تلك الحصباء ولا تغرب إلا قرب وقت العصر، فيضطرون إلى أنهم يصلون، فلا يجد أحدهم بدا إلا أن يفرش طرف ردائه أو يفرش طرف كمه أو طرف عمامته ويسجد عليه يقي جبهته ذلك الحر الشديد. وأما بقية أمامنا فيصبر على الحرارة التي تصيب يديه وقدميه ونحو ذلك، فهذا دليل على أنه يجوز أن يصلي ولو كان هناك ما يشتد معه الحر. لكن الأولى أن يقبل على صلاته إقبالا كليا، وأن يفعل فيها الأفعال التي إذا أتى بها عن رغبة وعن محبة وعن إقبال أثيب عليها. ذكروا منها أشياء مما يشتت على الإنسان، فمنها ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحدثان. لماذا لا يصلي وهو يشتهي الطعام كالصائم شديد الحاجة إلى الطعام؟ لأنه إذا صلى قبل أن يتناول شهوته من الطعام لم يقبل على صلاته، وخشي أن الطعام يؤكل قبل رجوعه فيبقى جائعا، فيبقى قلبه بحالة الصلاة متعلقا بذلك الأكل، فأمر بأن يقدم الأكل على الصلاة في صلاة المغرب. كذلك صلاته وهو يدافعه الأحدثان البول والغائط، وذلك لأنه إذا صلى لم يقبل على صلاته، بل يصلي وهو ضجر في حالة ملل وفي حالة شدة، ويتشوش عليه ذكره وذهنه، فلأجل ذلك أمر بأن يتخلى وبأن يزيل عنه هذا الخبث حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ليس فيه ما يكدره. فكذلك لا يصلي في حر شديد ولا يصلي في برد شديد، وهو يجد ما يخفف ذلك الحر وذلك البرد، كل ذلك تحصيل للخشوع في الصلاة والإقبال عليها. وإذا اضطر إلى ذلك وخاف فوت الوقت فإنه يصلي ويتقي البرد لما يستطيع من طرف إمامته الذي يسجد عليها أو طرف خن يسجد أو يقلع به ثوبه أو نحو ذلك. أما حديث فوت الصلاة، من فاتته صلاة وخرج وقتها فإنه يصليها ولا عذر له بتأخيرها ولا عذر له بتركها. فمثلا ترك الصلاة أو فواتها إما أن يكون للنسيان وإما أن يكون لنوم، فتركها للنوم النوم عذر، ولكن لا ينبغي للإنسان أن ينام في الوقت الذي يغلب على ظنه أنه يستغرق، إلا أن يجعل من يوقظه إلى حضرة الصلاة. فإذا وكل أحدا يوقظه ولكنه لم ينسي فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو حتى ارتفعت فإنه معذور. في الحديث ليس في النوم صلاة، ليس في النوم تهريق، إنما التهريق في اليقظة. فإذا نام واستغرق في النوم ولم يوقظه أحد، وعادة أنه ينتبه ولكن غلبه النوم فهو معذور، فمتى يصلي؟ إذا استيقظ. من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، وهكذا إذا غفل عن الصلاة، لأن انشغل ونسي الصلاة ونسي وقتها مثلا قدم من سفر ما اشتغل ونسي او اخرها يعتقد انها سيصليها ثم نسيها فالناس ايضا معذورا ولكن متى يصليها اذا تذكرها يبادر بادائها ولو كان في وقت نحي فاذا تذكر صلاه الفجر قبل الشروق او بعد ان اشرقت قبل ان ترتفع صلى في تلك الحال وكذلك اذا انتبه لصلاه العصر او استيقظ لصلاه العصر وقد تضيعت الشمس للغروب لن يؤخرها بل صلى في تلك الحال وهكذا لو غفل او نسي صلاه الظهر ولم يذكرها الا بعد العصر صلى في تلك الحال واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ويقوله تعالى في سورة طه وأقم الصلاة لذكري يعني وقيل معنى الآية أقم الصلاة لتذكرني بها وقيل معنى الآية أقم الصلاة إذا ذكرت إذا تذكرتها وكلا المعنيين صحيح ونقرأ الأقمة وقد ذكر العلماء أن أوقات النهي تقضى فيها الفوائت الفائتة التي فاتت وخرج وقتها وتذكرها وهو في وقت نهي كبعد العصر وبعد الفجر يصليها في ذلك الحين دليله هذا الحديث فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك هذا وجه الدلالة من هذا الحديث أن الحديث الذي بعده ذكر فيه قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه كان حريصا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم والقراءة فكان يحضر معه بعد المغرب ويتعلم منه ما ينزل من الوحي وما يتجدد من الأحكام ويطيل ملازمته ويمكث على ذلك أكثر الوقت ثم يحضر صلاة العشاء وبعدما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ينصرف إلى قومه وحيث أنه أقرأهم بل هو من حملة وحفظة القرآن مع كونه من شبابهم كان في ذلك الوقت شابا دون العشرين أو قريب العشرين ولكنه كان قد حفظ القرآن فكان لذلك مقدما في قومه فلذلك كانوا يقدمونه بالصلاة وينتظرونه ولو تأخر عليهم فيصلي بهم تلك الصلاة التي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أنه أمره بأن يرفق بهم وأن لا يطيل عليهم وقد ذكرنا أنه كان يتأخر وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يؤخر صلاة العشاء حتى يمضي من الليل ساعتان وربما ثلاث ساعات ثم الطريق من المسجد النبوي إلى العوالي يستغرق ساعة أو قريبا منها فلا يأتيهم إلا وقد مضى نحو ثلث الليل أو قريب منه ومعلوم أيضا أنهم أهل عمل وأهل حرافة فلأجل ذلك نصحوا بأن يرفق بهم وأن لا يطيل عليهم وأن يقرأ من أوساط المفصل ولكن الشاهد في هذا الحديث أنه كان يصلي بهم وهم مستريضون وهو متنفل، وذلك لأنه قد أدى الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الفرض أداها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى بهم تلك الصلاة، فأفادنا أنه يجوز أن يصلي المستريض خلف المتنفل. المستريض الذي صلاته فرض، والمتنفل الذي صلاته نفل. اشتهر عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز أن يصلي المستريض خلف المتنفل، وذلك لأن صلاة المستريض أقوى، فلأجل ذلك لا يكون الضعيف إماما للقوي. ولكن هذا الحديث يخالف ما اختاروه، حيث فيه دليل على أنه يجوز، وإذا جاز جاز العكس. العكس هو كون المتنفل يصلي خلف المستريض وتكون له نافلة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلين معتزلين في ناحية المسجد، لما انصرف من صلاة الفجر في مسجد الخير بمنى، فجاء بهما فقال لهما: لماذا لم تصليا معنا؟ فقال: قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. فأفاد بأنه يجوز أن يصلي المتنفل خلف المستريض، وذلك بأن تصلي مع جماعة في مسجد النائي، ثم مع ذلك تأتي وتجد هؤلاء الجماعة لم يصلوا فتعيد تلك الصلاة معهم، ويكون بذلك الثانية هي النافلة. ولو صليت الأولى وأنت منفرد فإنك تصلي الثانية مع الجماعة، وتكون الثانية هي نفس النافلة، الفريضة هي التي أديت في وقتها. وأما حديث الصلاة في الثوب الواحد، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل: هل تصح الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: أولكلكم ثوبان؟ وفي رواية: أو كلكم يجد ثوبين؟ يفيد هذا أنه يجوز أن يصلي في ثوب واحد، ولكن إذا كانت الصلاة فريضة فإنه يستر أحد منكبيه أو يستر منكبيه، وإذا كانت نافلة جاز أن يستر به عورته فقط من السرة إلى الركبة ويصلي، لأن النافلة أمرها أخف من الفريضة. وقبل ذلك نعرف أن مسمى الثوب يدخل فيه كل قطعة تستر جزءا من البدن، فيسمى الإزار الذي يلبس على العورة ثوبا، والرداء الذي يرتدي به المسلم الإنسان على ظهره يسمى ثوبا، والقميص الذي له أجيب وأكمام يسمى ثوبا، والسراويل الذي يفصل على العورة يسمى أيضا ثوبا، وهكذا بقية الأكسية كل واحد منها يسمى ثوبا. والحديث ورد في القطعة التي ليست مخيطة التي غالبا كانت لباسهم في ذلك الوقت، يعني لم يتوفر عندهم خياطة القمص التي لا جيوب ولا أكمام، فكان أغلب لباسهم الأزر والأرضية كلباس المحرم، هذا أغلب ما كانوا يلبسونه. فكثيرا ما يصلي أحدهم ليس عليه إلا قطعة واحدة، ولكن يؤكد في الصلاة أن تستر أحد منكبيه أو تستر منكبيه، فيلتحف بها يضعها على منكبيه ثم يلفها على بدنه إلى ما تحت الركبة، وبذلك يكون قد ستر عورته وستر ظهره وستر منكبيه. وأما النافلة ورد في الحديث إذا كان الثوب ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به، فأفاد أنه إذا كان قطعة واسعة كالرداء العريض ألقاه على ظهره والتحف به حتى يستر عورته ويستر ركبتيه ويستر إلى ساقيه، الالتحاف هو الالتفاف. وإذا كان الثوب ضيقا فيكتفى بأن يتجر به، أن يجعله على عورته كالإزار الذي يستر العورة، فهذا نحوه هو الذي ورد في الحديث. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزم ستر المنكبين، بل يجزي أن يصلي وهما مكشوفان، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، أخذا من قوله إذا كان الثوب ضيقا فاتزر به. وذهب آخرون وهو الصحيح إلى أنه يفرق بين الفرض والنفل، ففي النافلة يتسامح فيجوز أن يقتصر على ستر العورة بإزار يشده على عورته ما من السرة إلى الركبة، فلو صلى وهو مكشوف الظهر ومكشوف الرأس ومكشوف الساقين صحت نافلته. وأما الفريضة فلها أهمية، فلا بد أن يستر بها ما بين السرة والركبة، هذا هو العورة، ثم مع ذلك يستر الظهر فيلقي على ظهره كساء يستره ويستر منكبيه أو أحد منكبيه. وإذا كان عليه قميص واحد وهو ذو الجيب والأكمام وقد ستر ما تحت الركبة اكتفى بذلك ولو كان حاسر الرأس. ويلاحظ أنه لا بد أيضا أن يكون صفيقا، لا بد أن يكون الثوب الذي يصلي فيه صفيقا، أي متينا لا يصف البشرة، فإنه يلاحظ أن كثيرا من الذين يلبسون الثياب الشفافة الرقيقة ويلبسون تحتها سبانا وهو السراويل بلا أكمام، فيظهر بعض عورتهم بحيث يظهر الفخذ أو بعض الفخذ بحيث يميز برقة الثوب، فلا بد أن يكون الثوب متينا غليظا إذا كان واحدا، فإن كان الثوب رقيقا فلا بد أن يلبس تحته سراويل أو إزارا يستر العورة التي هي ما بين السرة والركبة كما هو معروف. وأما بقية الجسد فلا يلزم، فلو صلى مثلا وهو مكشوف الرأس لم يكن عليه بأس في ذلك. وكذلك بقية أجزاء اليد كاليدين والرجلين ونحو ذلك، هذا كله بالنسبة إلى الرجل. أما المرأة فإنها تستر جميع بدنها إلا وجهها. ولذلك سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فاشترط أن يغطي ظهور القدمين، يعني حتى الأصابع، أن يستر قدميها. وإذا أزمت ستر القدمين فبطريقة أولى بقية البدن. وتستر أيضا رأسها وشعرها. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض هنا التي قد بلغت سن المحيض. إذا بلغت المرأة بالحائض كلفت، ولو كانت صغيرة، ولو كانت من 19 أو 11، فمتى بلغت بالمحيض وجب عليها أن تستر بدنها بالصلاة كله، فلا تبدي من بدنها شيئا. فمن ذلك الرأس تستره بالخمار الذي يغطي شعرها ويغطي رأسها وعنقها ونحو ذلك. هذا يتعلق بشروط الصلاة. بقية الأحاديث نقرأها إن شاء الله الأسبوع الآتي. باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قد جبوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أنادي من لا تنادي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني الإنسان، وفي رواية بنو آدم. في هذه الأحاديث وما أشبهها احترام المساجد واحترام العبادات عن الروائح المستكرهة، وكذلك احترام المصلين واحترام الملائكة عن الأقدار وعن ما يستنكر أو يكره رائحته. معلوم أن هذه الأشياء مباحة، يعني الثوم والبصل والكراث من البقول التي خلقها الله وأنبتها وفيها منفعة وفيها مصلحة ويأكلها الناس للعلاج وفيها منافع، وعلاج لكثير من الأمراض، كما ذكر ذلك العلماء في الكلام على تشخيصها وعلى منافعها. ومع ذلك فإن فيها رائحة، وهذه الرائحة مستكرهة في مشام الناس، ولما كانت مستكرهة كان الإنسان إذا شم هذه الرائحة من غيره كره مجالسته وكره القرب منه وابتعد عنه حتى لا يتأذى بهذه الرائحة التي هي مستكرهة في مشام الناس. فلأجل ذلك نهى أن يأتي المسجد من فيه عليها الروائح ونحوها. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكلها دائما، ويعتذر بأنه ينادي الملائكة أو أنه ينزل عليه الملك والملائكة تتعزى من هذه الرائحة مطلقا، فلأجل ذلك أباح أكلها لبعض أصحابه الذين لا ينادون غيرها إلا ينادون ما ينادي. فقوله إني أنادي من لا تنادي، المناجاة هي الكلام الخفي بين اثنين، كما في قوله تعالى إذا تناديتم فلا تتنادوا بالإثم والعدوان، ونصية الرسول تنادى بالبر والتقوى، يعني إذا تخاطبتم بما بينكم خطابا خفيا. فيقول إني أنادي من لا تنادي، يعني أني ينزل علي الملك ويكلمني ويعلمني القرآن. ولما كان الملك له حرمة فإني أحب أن يكون ألا يكون معي رائحة مستشعة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره أن يوجد منه شيء من الروائح المستشعة في المشام. في الحديث لما أنه شرب عسلا عند إحدى زوجاته، قالت له زوجة أخرى إني أجد منك ريح مغافير، المغافير حمل شجر له رائحة من شجر العظاه. فقال إنما شربت عسلا، فقالت جرست نحلها العرفوط، يعني أن نحله أكلت من شجر العرفوط الذي له رائحة، فعند ذلك كره ذلك العسل مخافة أن يوجد منه رائحة مستكرهة. كان يكره أن توجد منه ريح مستكرهة حتى ولو مع الناس. فهذا دليل على أنه لا يحب أن يرى منه رائحة مستكرهة. كذلك كان يحب الروائح الطيبة، فكان دائما يستعمل الطيب في بدنه وفي ثيابه، وذلك لتوجد منه الرائحة الطيبة التي يحبها والتي تألفها الملائكة والتي يحبها المصلون والمؤمنون. وحث على الطيب وأمر به ورغب فيه وأخبر بأنه يحبه، وكل ذلك حرص على قطع الرائحة الكريهة واستعمال الرائحة الطيبة بحسب المستطاع. ولما اشتكى إليه أناس في يوم الجمعة أنهم يتأذون ببعض الروائح، أمرهم بالاغتسال والتنظف ليوم الجمعة، وأن يستعمل الإنسان من طيب بيته أو من طيب أهله ليوم الجمعة حتى لا يتأذى بعضهم ببعض مما يحصل منهم من الوسخ وروائح الجلد والثياب الدنسة ونحو ذلك. كل ذلك لأجل احترام العبادة، وأن يأتي العبد إليها وهو راغب، وأن يحبها بكل قلبه، وأن لا يوجد منه ما ينفر منه الملائكة أو ما ينفر منه المصلون. هذا من الحكمة في هذه العبادة التي هي الصلوات، أن الإنسان مأمور بأن يخشع فيها ويخضع ويحضر قلبه ويطمئن فيها. ومن المعلوم أنه لا يطمئن اطمئنانا كاملا إذا كان إلى جانبه من يشم منه رائحة مستكرهة، لا تحصل منه الطمأنينة، بل ربما لا يكون هو إذا حصل عليه شيء يشوش عليه صلاته لا يحضر قلبه ولا يتأمل ما يقول لما يتأذى. نقول هذا هو السبب في كونه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يأتي إلى المساجد من فيه هذه الروائح، من أكل ثوما أو بصلا أو كرادا فلا يقربن مسجدا. هذه الأشياء موجودة وهي مباحة، والدليل على إباحتها أنه قال لبعض الصحابة كل فإني أنادي من لا تنادي، فدل على أنها مباحة وحلال. فإذا نهيه في هذا الحديث بقوله لا يقربن مسجدنا أمر بأن يزيل رائحتها أو بأن لا يأكلها في الأوقات التي يبقى رائحتها وهو في المسجد، بل يأكلها في الأوقات التي يزول ريحها قبل أن يأتي وقت الصلاة. فإذا احتاج إلى أكل بصل مثلا أو كراث أو نحو ذلك أكله في الأوقات الطويلة كبعد الفجر وبعد العشاء حتى يزول أثره قبل أن يدخل الوقت الآتي. هذا هو السبب. أو ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا احتاج إلى أكل هذه البقول فليمتها طبخا، يعني أنها إذا طبخت زال أثر الرائحة منها، الرائحة المنتنة تزول بطبخها فليمتها طبخا. هذا إذا احتاج إليها قرب وقت الصلاة. وبكل حال فإن هذا نهي عنها قرب وقت الصلاة وأمر، وأما في الأوقات التي ليس وقت صلاة أو بالنسبة للمعذور الذي يصلي في بيته لمرض أو المسافر الذي يصلي وحده أو نحو ذلك فإن له ذلك. أما المساجد فلا يجوز أن يأتيها من فيه هذه الروائح. وقد علل في الحديث الثاني بقوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان أو مما يتأذى منه بنو آدم، أي أن الملائكة تحضر الصلوات وتحضر المساجد، وحضورها لهذه المساجد وللصلاة لأجل مشاهدة صلاة العباد لا شك أن فيه خير، ولذلك تشهد المصلي يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يسألهم ربهم. هؤلاء الملائكة إذا وجدوا هذه الرائحة في المساجد لن أتأذوا بذلك، فلذلك نهي عن استعمال هذه الأشياء قرب وقت الصلاة والإتيان إلى المساجد بها. ثم نقل إلينا أن بعضا من المتمعلمين جعلوا ذلك عذرا في ترك صلاة الجماعة، فذكر أن الحبشي الذي اشتهر قبل سنوات في لبنان أمر تلاميذه وكان قد تتلمذ عليه أكثر من 20,000 فهو انخدعوا به وقال لهم كلوا البصل حتى تسقط عنكم صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، فلا تكونوا مطالبين فإنكم منهجون عن إنسان المسجد إذا أكلتموه. نقول هذا كذب، لا يجوز أن يتخذ عذرا في ترك صلاة الجماعة. الصحابة ماذا فعل وما لهم لما أنه أخبرهم بأن الملائكة تتأذى بهذه الرائحة قالوا شيء يحرمنا من المسجد لا نريده، لا حاجة لنا في هذا الأمر الذي يمنعنا من حضور الصلاة ومن حضور المساجد. فتركوه في الأوقات القصيرة ولم يأكلوه إلا لحاجة في الأوقات الطويلة التي يذهب رائحتها، ولم يجعلوه عذرا، ولم يقولوا نأكل البصل ونأكل الكراس ونصلي في البيوت ما دام أن لنا عذر، لأنهم عرفوا أن صلاة الجماعة واجبة وأنها فضل وأنهم مأمورون بحضورها وأنها تكتب لهم خطواتهم ونحو ذلك. كل ذلك فهموه من النصوص، فلما فهموا هذا من النصوص عرفوا أن ترك المساجد فيه عقوبة، فقالوا لا حاجة في الشيء الذي يحول بيننا وبين المساجد، فتركوا هذه الأشياء حتى تحصل لهم صلاة الجماعة باطمئنان. لم إذن فالذين يجعلون ذلك عذرا لهم ويتخذون وسيلة يحتالون في ترك صلاة الجماعة لأجلها بها الأشياء التي فيها رائحة، ويقولون نحن منهيون عن حضور المسجد، نقول إنكم مخطئون في استعمال هذه الأشياء. قد يضطر الإنسان إلى أكل الثوم أو نحوه لعلاج يكون ضرورة أو لا يندفع ألمه أو مرض فيه إلا به، والثوم يظهر ريحه على البدن ويطول بقاؤه، فإذا كان مضطرا كان له عذرا لأن يصلي وحده ولا يؤذي المصلين ولا الملائكة لضرورته. فإذا لم يجد ضرورة ولم يكن هناك شدة مضرة لم يجد له استعماله إلا إذا تحقق أن هناك ما يزيل رائحته. هذا هو الحكم. ثم ألحق العلماء بذلك كل ما هو حديث الرائحة. من المعلوم أن استعمال الدخان هذا الخبيث المنتن أنه ذو رائحة مسكرها، وكذلك ما يلحق به من النارجين الجراك هذا وما يلحق به من هذه الأشياء الخبيثة معلوم أيضا أنها ذات رائحة مسكرها، بل هي أشد من رائحة الثوم والبصل والكراث التي هي من المخلوقات التي هي نافع. فلا يجوز أن تتعاطى قوم أوقات الصلاة إذا كان الذي يستعمل هذا النارجيل يصلي إلى جانبك فإنك تشم من هذه الرائحة المستكرة، سيما إذا كان حديثا تعاطيها. وهكذا أيضا إذا استعمل الدخان وأكثر منه ظهرت رائحته على خياله وعلى فمه وعلى من وتأذى من قرب منه، ويلحق بذلك كل الأشياء التي فيها ريح خبيث فلا يجوز استعمالها. معلوم أن المساجد لها حرمتها، المسجد له حرمته، فأمر بأن ينظف وبأن يطيب. كان الصحابة في كثير من الأوقات يطيبون مساجدهم بالدحنة التي هي دخان العود، وكذلك بالنظوحات ينضحونه، كل ذلك لأجل أن يطمئن المصلون في صلاتهم وأن تحضر قلوبهم وأن يطمئنوا في عبادتهم ولا يلاقوا شيئا يشوش عليهم في صلاتهم. فإذا كان الإنسان مأمورا بإزالة الضوائح فهو كذلك مأمور باستعمال الطيبات ونحوها. هذا الحكم في استعمال هذه الأشياء. وبكل حال فإننا نهينا عن استعمالها لما يحصل به من الأذى، ولكن لا يتخذ ذلك حيلة في ترك العبادات ولا للتهاون في صلاة الجماعات.